والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا من الحديث عن الجاز التي تجزم فعلا واحدة، والآن نشرع بعونه تعالى في الجاز التي تجزم فعلين. وعدد النحات الجوازم التي تجزم فعلين بأحد عشر جازم، أحد عشر جازم. تسعة من هذه الجوازم أسماء واثنان منها حروف، تسعة أسماء واثنين أو اثنان حروف. هذه الجوازم تقوم بجزم فعلين. الفعل الأول يسمى فعل الشهر، والثاني يسمى جواب الشهر أو يسمى بجزاء الشهر، ويسمى جوابا أو جزاء. لماذا سمي جواب الشهر ولماذا سمي جزاء الشهر؟ يسمى جواب الشهر باعتبار ان فعل الشهر يقوم مقام سؤال. اذا قدرنا ان فعل الشهر يقوم مقام سؤال فعليه يكون كل سؤال يحتاج الى جواب، كل سؤال يحتاج الى جواب، فيكون ذاك الثاني جوابا تنتمي جواب الشهر. أما إذا قدرنا أن فعل الشهر بمثابة عمل من الأعمال، وعلى كل عمل جزاء وكل عمل فله جزاء، نسمي الثاني وهو ما سمينا سابقا بجواب الشهر، نسميه أيضا جزاء الشهر، لأننا قدرنا فعل الشهر لأنه عمل والعمل يحتاج إلى جزاء. إذن جواب الشهر وجزاء الشهر هذان الاثنان كلاهما صحيح للفعل الثاني الذي يجزم بإن الشرطية وأخواتها. سيدة هذا الباب وأم هذا الباب، الباب الذي باب الجواز التي تجزم فعلين، هي إن الشرطية. ولهذا كل الجوازم التي تجزم فعلين نقول حقيقة إنما أصبحت هذه الجوازم جازمة لفعلين لأنها تتضمن معنى إن الشرطية، فإن الشرطية هي الأصل وهي سيدة الدار وهي أم الدار. الآن يأتي ويعدد بعض الأمثلة التي في هذا الجانب. نعم، ثم ننتقل الى مبحث مهم في الجوازم التي تجزم فعلين. نعم، يقول في مقام تعداده للأمثلة: واما ما يجزم فعلين فهو احدى عشرة اداة. طبعا قال اداة ولم يقل اسم ولم يقل حار، لانه اعم، الاداة اعم من الاسم والحار، الاداة اعم من الاسم والحار. فالاداة تشمل الاسماء وتشمل الحروف. فالجوازم التي تجزم فعلين احد عشر، اثنان منهما حروف والباقي أسماء، ولهذا عبرت بأداة وهي إن. قوله تعالى: إن يشاء يذهبكم، إن يشاء، إن يشاء، يشاء فعل الشر ويذهبكم جواب الشر، فهذان فعلان جزما بين الشرطية. وأين أيضا هذا من الأدوات التي تجزم فعلين، نحو قوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت. تكونوا هو فعل الشرط مجزوم بأين وعلامة وعلامة الجد حرف النون لأنه من الأفعال أو الأمثلة الخمسة، ويدرس في النون جواب أو جزاء الشرط مجزوم بعينه، وعلامته الجد هي السكون. الأداة الثالثة والجازم الثالث أن نحو قوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، تدعو هذا هو فعل الشر ومجزوم بأي، وعلامة جزمه حذف النون لأن أصله تدعون من الأمثال أو الأفعال الخمسة. وأما جواب أو جزاء الشرط فهنا لا يوجد فعل مضارع، وإنما هو الجملة الإسمية له الأسماء الحسنى، له خبر مقدم الأسماء الحسنى مبتدأ مؤخر، الأسماء طبعا مبتدأ مؤخر ووصفه حسن وموصف صفته الحسنى، هذه الجملة المكونة من المبتدأ والخبر في محل جزم جواب أو جزاء الشرط. بهذا ان شاء الله سياتي بيان هذا الامر فيما اذا لم يكن جواب الشرط او جزاء الشرط فعل مضارع ماذا يجب علينا ان ندخل عليه، كما سياتي انه اما ان ندخل عليه فاء او تدخل عليه اذا المفاجئ او اذا التجائي. ومن بقوله تعالى من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يعمل هذا هو فعل الشرط مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون، جزء جواب الشرط مجزوم بمن وعلامة جزمه حرف العلة. وما وقوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، تفعلون هذا هو فعل الشرط مجزوم بما وعلامة جزمه حرف النون لأنه من الأفعال الخمسة، يعلمه الله يعلم فعل مضارع وجواب أو جزاء الشرط مجزوم بما وعلامة جزمه السكون. وما مات قول امرئ القيس أغرك مني أن حبك قاتلي، لأنك مهما تأمر القلب يفعلي، وأنك الشاهد هنا في الشطر الثاني، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، تأمري فعل مضارع مجزوم بمهما فعل الشر طبعا، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، تأمرين تفعلين يفعلي جواب الشر مجزوم بمهما وعلامة جزمه السكون. لكن هنا تحرك الحرف الساكن وأصبح متحركا لمراعاة القافية، لأنك مهما تأمر القلب يفعل، كأنما القافية كلها لام مكسورة فهنا كسرت الدعم تحرك الساكن إلى كسر. ومتى تقول الشاعر الآخر متى أضع العمامة تعرفوني، متى أضع العمامة تعرفوني، أضع فعل مضارع مجزوم بمتى وهو فعل الشر طبعا، أضع فعل الشر مجزوم بمتى وعلامته الجزم السكون، وهنا تحرك الساكن الى كسره لالتقاء الساكنين، وتعرفوني جواب الشرط مجزوم بمتى وعلامه جزمه حذف النون لانه من الامثله الخمسه. وايام كقول الشاعر فايام ما تعدل به الريح تنزل، تعدل فعل مضارع مجزوم بأيام وعلامة الجزم السكون، تنزل جواب أو جزاء الشرط مجزوم أيضا وعلامة الجزم السكون، وتحرك الساكن فأصبح منتكرا لماذا؟ لمراعاة القافية، لأن القافية منتكرة لا مكسورة. بحيث ما تقول الشاعر حيث ما تستقر يقدر لك الله نجاحا في غابر أزماني. هذا هو سؤال الشعر جزمة حيثنا وعلامة جزمه السكون يقدر قواب أو جزاء الشعر مجزوم أيضا بحيثنا وعلامة جزمه السكون. وإذن الخير الشعر وإنك إذن لامين إسلام وإذما كقوله وإنك إذما تأتنا أنت آمر به تلسنا إياه تأمر آتيا. وإنك إذما تأتي تأتي هذا فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف الألف والياء وجواب الشرط هو تلفي تلفي أيضا جواب الشرط أن هذا مجزوم بإذناء وعلامة جذنه حذف الياء. وأن قول الشعر فأصبحت أن فأصبحت أن تأتيها تستجر بها فأصبحت أن تأتيها تستجر بها تجد أن تأتيها تأتيها هذا فعل الشرط تجد هذا هو جواب الشرط أن تأتيها تستجر بها تجد أن تأتيها تجد تأتيها تأتي هذا فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف الياء. وتجد جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. فهذه الأدوات التي تجزم فعلين ويسمى الأول منهما شرطا ويسمى الثاني جزاء أو جوابا. وقلنا أنه يسمى جواب لماذا؟ لأننا نقدر الشرط يكون مقام سؤال يكون سؤال يحتاج إلى جواب. ويسمى جزاء لأننا نقدر فعل الشرط عمل والعمل يحتاج إلى جزاء. نعم طبعا هذا إذا كان جواب الشرط أو جزاء الشرط إذا صح أن يقع بعد أداة الشرط. الذي يصح أن يقع بعد أداة الشرط هو الفعل المضارع والفعل الماضي. الفعل المضارع والفعل الماضي هما الفعلان الوحيدان اللذان يصح أن يقع بعد أداة الشرط. صحيح؟ إن تقوم أقوم. إن تقوم تقوم فعل مضارع. إن قام زيد أقوم. واضح. أما فعل الأمر والجملة الإسمية فإنهما لا يقعان بعد أداة الشرط. هذا واضح. فإذا جاء جواب الشرط بشكل جيد هذه النقطة المهمة في الدرس. إذا جاء جواب الشرط أو قل جاء فعل الشرط إذا جاء جواب أو فعل الشرط من الأمور التي لا يصح أن تقع بعد أداة الشرط من الأمور التي لا يصح أن تقع بعد أداة الشرط مثل ماذا؟ مثل الجملة الإسمية مثل فعل الأمر هذه لا يصح أن تقع بعد أداة الشرط. يعني بعبارة أوضح إذا جاء جواب الشرط الذي لا يصح أن نجعله فعل شرط جواب الشرط ماذا يصح أن نجعله فعل شرط إذا صح أن يقع بعد أداة الشرط الذي يصح أن يقع بعد أداة الشرط هو ماذا؟ هو الذي يصح أن يكون فعل شرط. صحيح؟ من يجتهد ينجح يجتهد أليس هو فعل مضارع يقع بعد أداة الشرط إذن هو صالح لأن يكون فعل شرط. من قام أقوم معه فقام فعل الماضي صح أن يقع بعد أداة الشرط صح أن يكون فعل شرط. فإذا جاءنا جواب أو جزاء للشرط ولا يصح أن يكون فعل شرط أو بعبارة أوضح، لا يصح أن يأتي بعد أداة الشرط. الآن خذ مثال، أنت اجتهد تنجح، تنجح هذا فعل شرط أو لا؟ أصلا تنجح هذا جواب شرط أو لا؟ جواب شرط. هاي تنجح يجوز أن يقع بعد أداة الشرط أو لا؟ يجوز، لأنه فعل مضارع. أقول إن تنجح أستأنس أنا، أو إن تنجح أفرح، فهي تنجح جاز أن يقع فعل الشرط، جاز أن يقع بعد أداة الشرط. لكن لو جئنا بجملة إن تذهب فأنا ذاهب معك، إن تذهب فأنا ذاهب معك، أنا ذاهب معك، هذا جواب الشرط. هل يمكن أن يكون بعد أداة الشرط؟ هل يمكن أن يقع بعد أداة الشرط؟ يعني هل يمكن أن تقول إن أنا ذاهب معك كذا كذا؟ فإذا إذا جاء جواب أو جزاء الشرط شيء، هذا الشيء لا يصح أن يقع بعد أداة الشرط، فماذا نفعل؟ يقول فوجب أن ندخل عليه الفاء، وجب أن ندخل على هذا الجواب أو هذا الجزاء الذي لا يصح أن يقع بعد أداة الشرط، وجب أن ندخل عليه الفاء، وهي الفاء التي تقع في جواب الشرط. نعم. وإن ينفذك الله بخير أو وإن ينفذك بخير فهو على كل شيء قدير. لاحظ، هو على كل شيء قدير، هذا جواب شرط، هذا الجواب لا يصح أن يقع بعد ماذا؟ بعد أداة الشرط، فلهذا أدخلنا عليه الفاء، فهو على كل شيء. إذن يا أخي كل قاعدة عامة، كل جواب شرط، كل جواب شرط لا يصح أن يأتي بعد أداة الشرط، يجب أن ندخل عليه فاء الجواب، فاء الجواب. وأما إذا كان جواب الشرط جملة اسمية فيجوز أن ندخل عليه شيئان، الفاء كما تقدم، وإذا الفجائية أيضا، إذا الفجائية كما يقول تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، إذا هم يقنطون، إذا هم يقنطون. لاحظ، هم يقنطون، هذه الجملة اسمية أدخلنا عليها إذا، فإذا تقوم مقام الفاء، لكن في خصوص الجملة الاسمية، يعني إذا الفجائية تقوم مقام الفاء، لكن على الجملة الاسمية فقط. أحسنتم، يعني إذا الفجائية تختص بالدخول على الجملة الاسمية التي تقع جوابا أو جزاء. نطبق هذا القدر. وإذا لم تصلح الجملة الواقعة جوابا، الجملة التي تقع جواب أو جزاء للشرط لا تصلح لأن تقع بعد أداة الشرط، يعني لا تصلح أن تكون فعل شرط، يعني لو أردنا في جملة ثانية، لو أردنا في جملة ثانية أن نجعلها فعل شرط لا يمكن. وجب اقترانها، يعني وجب دخول الفاء عليها، وجب اقترانها بالفاء، يعني وجب أن تدخل الفاء عليها، وذلك إذا كانت الجملة اسمية. كأنما يقول ما هي الجمل التي إذا وقعت جوابا وجزاء ندخل عليها الفاء؟ يقول هي الجملة الاسمية، لأنها لا لا لا يجوز أن تأتي بعد أداة الشرط. أو الجملة الفعلية، الفعلية لكن الفعل الماضي، لكن عفوا الفعلية التي فعلها طلبي، يعني فعلية فعل أمر، فعلية فعلها طلبي، طلبي يعني كانت فعلية فعلها من أفعال الأمر أو فعلية فعل ماضي لكن فعل جامد، فعلها فعل جامد يعني غير متصرف جامد مثل معنى وبئس، أو فعل مضارع فعلية فعلها فعل مضارع لكنه منفي بلام أو منفي بما أو قد دخلت عليه قد مقرون بقد، يعني فعل مضارع دخلت عليه قد مثلا، أو حتى فعل ماضي إن يسرق فقد سرق دخلت عليه قد، أو دخل عليه حرف تنفيذ حرف التنفيذ يدخل إلا على الفعل المضارع. إذن الفعل المضارع الذي يصح أن يكون أو يأتي بعد أداة الشرط هو الذي لم يكن منفيا بلا ولا منفي بما ولا مقترن بقد ولا مقترن بحرف التنفيذ، نحو قوله تعالى الآن يمثل للجملة الإثنية وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. أين فعل الشرط؟ يمسك فعل مضارع من جملة وعلى من جملة السكون. أين جواب الشرط؟ هو على كل شيء قدير، هذه الجملة هو على كل شيء قدير، هذه الجملة إثنية فعل الشرط أصلا، جملة إثنية هي جواب الشرط، هذه هو على كل شيء قدير لا يصح أن تقع بعد أداة الشرط، فإذا ندخل عليها الفاء نقول فهو على كل شيء قدير، هاي الفاء يقال أنها الفاء الواقعة في الجواب. مثال آخر للجملة الثانية التي فعلها طلبي، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فعلها طلبي التي فعلها فعل أمر، نعم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. شاهد قل إن كنتم تحبون، كنتم على فعل الشرط، تحبون طبعا هذه الجملة في محل خبر لي كنتم، واضح. اتبعوني الله طبعا لك الجلالة مفعول به لتحبون، اتبعوني هذه جواب الشرط، فعل طلبي فعل أمر اتبعوني، وهذا الفعل الأمر لا يصح أن يقع بعد ذات الشرط، فماذا نفعل به؟ أدخلنا عليهم فاتبعوني. مثال ثالث، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي، إن أداة شرط، ترني فعل مضارع، فعل مضارع مجزوم بإن الشرطية، هذا فعل الشرط. فعسى ربي علامة الجزم واضح في حرف الألة، تراني أصلا تراني، فحذفنا الياء فالتقى بعد ذلك ساكن الموجود على الألف، ها لا أصلا إن ترى لا إن تراني أصلا إن تراني تراني، فهذا الألف الموجود قبل النون، الألف الموجود قبل النون وهو ألف الفاء الحدثة، حدثة لالتقاء الساكنين، وهذه النون نون الوقاية ترني، إن ترني فعسى ربي، عسى فعل ماضي جامد لا يصح ان يقع بعد اداة الشرط ولهذا ادخلنا عليه فعسى ربي. المثال الذي يكون جواب الشرط فعل مضارع منفي بلام، وما يفعل من خير فلن يكفروه، يكفروه أصل يكفرونه، يكفروه فعل مضارع مجزوم أصل، فعل مضارع منصوب بلام، لاحظ منصوب بلام وعلامة نصبه حذف النون. هذا الفعل المضارع المنصوب بلام بما أنه منفي بلام، الفعل المضارع المنفي بلام لا يصح أن يقع بعد أداة الشرط، صحيح لا يصح أن يقع بعد أداة الشرط، فلهذا أدخلنا عليه الفاء فلن يكفر، فلن يكفر. مثال للفعل الماضي المنفي بناء، وما أفاء الله على رسوله منهم، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، ما أداة الشرط، أداة جازم الفعلين، أفاء الله هذا فعل الشرط في محل جزم الماضي، أوجبتم ما أوجبتم، أوجبتم مأخذ من الوجيب وهي ساعة السير، ما أوجبتم، أوجبتم هذا فعل الماضي منفي بما، وهذا الفعل الماضي المنفي بما لا يصح أن يقع بعد أداة الشرط، ولهذا أدخلنا عليه الفاء فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب. الآن يمثل للفعل المقترن بقد الذي دخلت عليه قد وقع جواب شرط، إن يسرق فقد سرق، سرق إن يسرق، إن ذات شرط، يسرق المضارع مجزوم بإن وعلامة جزم السكون، قد سرق هذا هو جواب الشرط، قد سرق جواب الشرط، وهذا الجواب لا يصح أن يقع بعد أداة الشرط، فلهذا أدخلنا عليه الفاء فقد سرق. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، ومن يقاتل، يقاتل من أداة الشرط، يقاتل فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزم السكون، سوف نؤتيه هذه الشرط، سوف نؤتيه أجرا عظيما، سوف نؤتيه بجواب الشرط، وهذا الجواب سوف نؤتيه لا يصح أن يقع بعد أداة الشرط، فلهذا أدخلنا عليه الفاء فسوف نؤتيه أجرا عظيما. واضح؟ ويجوز في الجملة الإسمية أن تقترن بإذا الفجائي أيضا، كقوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، إذا هم يقنطون، شاهد أين؟ وإن إن شرطية جازمة للفعلين، تصبهم فعل مضارع مجزوم بإن شرطية وعلامة جزم السكون، هم يقنطون، يقنطون هم يقنطون، هم يقنطون جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، هذه الجملة الاسمية لا يصح أن تقع بعد أداة الشرط، ولهذا أدخلنا عليها إذا الفجائية، وهذه إذا الفجائية تكون مقام فاعل التي تدخل على الجواب، إذا هم يقنطون. وإنما لكن ابن هشام في المقدمة لم يذكر، ابن هشام في المقدمة لم يذكر بأن إذا الفجائية خاصة للدخول على الجملة الاسمية، لم يذكر، لكنه مثل، مثل لدخولها على الجملة الاسمية، يقول وإنما لم أقيد في الآصع في المقدمة إذا الفجائية بالجملة الاسمية لأنها لا تدخل إلا عليها، لأن إذا الفجائية لا تدخل إلا على الجملة الإسمية، فأغناني ذلك، يعني فأغناني عدم دخول إلى الفجائية إلا على الجهود الإثنية عن الاشتراك، ولهذا لم نشتغل. نرجع بسرعة إلى أخينا المفسر المقدم. طيب صفحة 79 اذكر. نعم 79 108 صفحة 108 في نسخة صفحة 79. فإن سقطت الفاء بعد الطلب، يعني فإن سقطت الفاء من الفعل المضارع، إن تجتهد تنجح، اجتهد تنجح، إن تجتهد اجتهد تنجح، تنجح فعل المضارع سقطت منه الفاء بعد الطلب، يعني بعد تقدم الطلب وهو اجتهد، اجتهد هذا الطلب. وقصد الجزاء، يعني وقصد الجزاء بتنجح الفاء بعد الطلب، يعني فإن سقطت الفاء من الفعل المضارع إن تجتهد تنجح، اجتهد تنجح، إن تجتهد اجتهد تنجح، تنجح فعل المضارع سقطت منه الفاء بعد الطلب، يعني بعد تقدم الطلب وهو اجتهد، اجتهد هذا الطلب. وقصد الجزاء، يعني وقصد الجزاء بتنجح، فإن سقطت الفاء من الفعل المضارع وهو تنجح مثلا بعد تقدم الطلب وهو اجتهد، وقصد الجزاء، وقصد الجزاء بتنجح، جزم، جزم ماذا؟ جزم الفعل المضارع، نحو قوله تعالى قل تعالوا أتلوا، تعالوا هذا طلب تقدم، أتلوا فعل مضارع مؤخر سقطت منه الفاء، يعني حذفت الفاء وقصد به الجزاء، صحيح. وشرط الجزم بعد النهي صحة حلول إن لا أو إذا لم، إن لا أو إذا لم محله، يعني محل الناهي، نحو لا تدن من الأسد تسلم، لا تدن من الأسد تسلم، تستطيع أن تقول إن لا تدن من الأسد تسلم، أو إذا لم تدن من الأسد تسلم. فإذا صح المعنى بعد تقديرك إذا لم تدن من الأسد تسلم، إذا لم تدن من الأسد تسلم أو لا تسلم، تسلم، فإذا المعنى صحيح، فلهذا تقول تسلم، تجزم تسلم، فتسلم فعل المضارع مجزوم بتقدم الطلب وهو النهي لا تدنون، بخلاف يأكلك، لأن المعنى لا يصح، لأنك إذا قلت إذا لم تدن من الأسد يأكلك المعنى يكون غير صحيح، المعنى يكون غير صحيح، فلهذا يجب عليك أن ترفع يأكلك، لا تدن من الأسد يأكلك. وشرط الجزم بعد النهي، يعني وشرط جزم الفعل المضارع بعد تقدم النهي، يعني بعد تقدم الطلب الذي هو نهيون، صحة حلول إن لا إن الشرطية قبل لا النافية، محله يعني محل النهي، يعني محل لا الناهية، تحدث لا الناهية وتضع مكانها إن الشرطية ولا النافية، أو تضع مكانها إذا الشرطية ولم النافية، نحو لا تدن من الأسد تسلم، أو إذا لم تدن من الأسد تسلم، بخلاف يأكلك. ويجزم أيضا بإلى، ويجزم أيضا بلم، يعني ويجزم الفعل المضارع أيضا، أيضا يعني هذا هو الجازم الثاني، الجازم الأول ما هو؟ هو تقدم الطلب. الآن الجازم الثاني، ويجزم أيضا بلم، نحو قوله تعالى لم يلد ولم يولد، يلد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، يولد أيضا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. ولما، نحو قوله تعالى ولما يقضي ما أمره، يقضي فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمي حادث حرف العلة. هذا الجازم الثالث. الجازم الرابع: وباللام ولا الطلبيتين، يعني وبلام الطلب تسمى لام الأمر على مصطلح البعض، وتسمى لا الطلبية أو لا الناهية. نحو: لينفق، ليقضي، لا تشرك، لا تؤاخذنا. لينفق هذه لام الأمر، وقصد به الأمر لأنه من العالي إلى السافل. ينفق فعل مضارع مجزوم بلام الأمر علامة الطلب وعلامة الجزم السكون. ليقضي هذا دعاء لأنه من الأسفل إلى الأعلى. يقضي فعل مضارع مجزوم بلام الأمر ويسمى لا أو تسمى لام الطلب وعلامة الجزم حرف الألف. لا تشرك هذه لا الناهية أو تسمى لا الطلبية. تشرك فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة الجزم السكون. لا تؤاخذنا، وطبعا لا تشرك هذا مقصود به الأمر أو مقصود به النهي، لا تشرك لأنه من الأعلى إلى الأسفل. ها؟ لا تشرك من الأعلى إلى الأسفل. لا تؤاخذنا، لا الناهية، تؤاخذنا فعل المضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة الجزم السكون. وهذا قصد به الدعاء لأنه من الأسفل إلى الأعلى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذا تمام الحديث عن الجوازم التي تجزم فعلا واحدا. ويجزم فعلين: إن وإذما وأين وأن وأيام ومتى ومهما ومن وما وحيثما. الآن يمثل. وقلنا ويجزم فعلين: إن وإذما. إن وإذما هذا الحرفان، إن وإذما حرفان، والبقية كلها أسماء: أين وأنا وأيام ومتى ومهما ومن وما وحيثما، كلها أسماء. نحو: إن يشأ يذهبكم. يشأ فعل الشرط، يذهبكم جواب الشرط. من يعمل سوءا يجزى به، يعمل فعل الشرط يجزى به جواب الشرط. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. ننسخ هذا فعل الشرط، نأتي جواب الشرط. ويسمى الأول شرطا، الأول يعني فعل الشرط يسمى شرطا، والثاني يعني جواب الشرط جوابا وجزاء. وإذا لم يصلح جواب الشرط أو جزاء الشرط، لم يصلح لمباشرة الأداة، يعني لا يقع، لا يصح أن يقع بعد أداة الشرط، قرن بالفاء، يعني أدخلنا عليه فاء الجواب. نحو قوله تعالى: وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فهو على كل شيء قدير، هو على كل شيء قدير جملة اسمية. هذا وقع جواب الشرط، وهذا الجواب لا يصح أن يقع بعد أداة الشرط، ولهذا أدخلنا عليه الفاء. أو بإذا الفجائية، أو اقترن بإذا الفجائية. نحو قوله تعالى: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. الشاهد: هم يقنطون، هذه جملة الجزاء لا يصح أن تقع بعد أداة الشرط، ولهذا أدخلنا عليها إذا الفجائية. هذا تمام الكلام في جوازم الفعل المضارع. واضح؟ إذن خلاصة فهمناها بأن الجوازم تنقسم إلى قسمين: جوازم تجزم فعلا واحدا، وجوازم تجزم فعلين. بعد هذا يدخل في مبحث آخر، وهو مبحث النكرة والمعرفة. مبحث النكرة والمعرفة يحتاج إلى كلام طويل وتفصيل، نتركه إلى الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.